وأشهر على هينتكما في المشي، فما هنا شيء تكرهانه، ليس هنا شيء. فقوله قال سبحان الله فيه جواز التسبيح تعظيما للشيء وتعجبا منه، وقد كثر في الأحاديث وجاء به القرآن. قوله في قوله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. الصحابة ما ظنوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا ما كنا نظن به رسول الله فلم نكن نظن به صلى الله عليه وسلم. من كنت أظن به فلم أكن أظن به، كلام من حسن ظنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أظن بهم رضي الله عنهم.